احنا النهاردة ايه يومنا اللي عايشين فيه؟ لا بس قولي عليه. وشغل روحك ليه؟ شغل روحك ليه؟ النهاردة الفرح وعدنا ولا يوم يقدر يبعدنا. وان جه عزوم بينا الاتنين بس قوليلي هيجي منين؟ خايفة الفرحة تروح في ثواني يستكتر علي زماني. مش قلتلك ما تفكريش؟ عيش النهاردة ولا تبعديش ولا تسأليش النهاردة ايه. وعيش يومي عيش فيه. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. طول ما انا هنا هنا هنا وياك حنسى الايام وافضل فترة. طول ما انا هنا هنا هنا وياك حنسى الايام وافضل فترة. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني مصدقك هتسأليني مسألك. صدقيني.